بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، والمسمى بتيسير الكريم الرحمن. وكنا انتهينا والحمد لله تعالى من الكلام عن الفاتحة، لنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كلامه عن تفسير سورة البقرة. وقبل أن نقرأ كلامه رحمه الله تعالى، لابد من مقدمة يسيرة صغيرة لا نتوسع فيها، تتوافق مع طريقة الشيخ في تفسيره. فالشيخ أراد أن يجعل تفسيرا مختصرا، ونحن كذلك نختصر المقدمة. ولكن تنبه، أنا قلت قبل ذلك يوجد تفسير آخر للشيخ أكثر اختصارا من هذا، ولكنه ليس بمشهور، يعني كثير من الناس لا يعرفونه. سورة البقرة حفظكم الله تعالى، أول ما نبدأ به إن شاء الله اسم السورة. ما اسم هذه السورة؟ هذه السورة تسمى بعدة أسماء. هذه السورة تسمى بعدة أسماء، فمن أسمائها حفظكم الله تعالى البقرة، وهو الاسم الأشهر، يعني أشهر الأسماء هو سورة البقرة. ولماذا سميت هذه السورة بسورة البقرة؟ لأنها السورة الوحيدة التي انفردت بذكر قصة البقرة، القصة التي حدثت مع بني إسرائيل لما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن هذه السورة تسمى بسورة البقرة لأنها السورة التي انفردت بذكر هذه القصة حفظكم الله. كذلك تسمى بسورة الزهراء، تسمى بسورة الزهراء كما جاء في حديث مسلم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين. فالزهراوين هنا مفعول به، ولأنه مثنى فقد نصب بالياء، والمفرد هو الزهراء. فالبقرة تسمى حفظكم الله تعالى بسورة الزهراء، والزهراء من الأزهر، والأزهر هو الشيء المضيء، والأزهر هو الشيء المضيء حفظكم الله. والعلماء قالوا سميت بذلك لأنها نور من حيث ما اشتملت عليه من أحكام عديدة تجعل المسلم على خير كبير في أعماله يوم القيامة. وهذا الذي جاء عن أسماء سورة البقرة بسند صحيح، أنها البقرة، وأنها كذلك حفظكم الله، وأنها كذلك الزهراء. حتى البقرة سيأتي حديث صريح في ذلك في الفضائل، أن النبي قال: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم. فقد ثبت بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسمى بالبقرة وأنها تسمى بالزهراء حفظكم الله. كذلك من الأسماء التي وردت أنها تسمى بفسطاط القرآن. وأصل الفسطاط في اللغة هو البيت من الشعر، يعني الخيمة، فهي فسطاط القرآن، والمراد بذلك حفظكم الله تعالى قلبه. وهذا ذكره القرطبي وغيره، ويسمونها كذلك بسنام القرآن، وسيأتي ذكر هذا إن شاء الله تعالى. إذن هذه هي أسماء هذه السورة الطيبة المباركة. بالنسبة إلى مكان هذه السورة وإلى زمن هذه السورة، أجمع العلماء على أن هذه السورة من السور المدنية، وهذا بالإجماع أجمع العلماء على ذلك حفظكم الله تعالى. والقرآن المدني، ماذا نعني يا شيخ بالقرآن المدني؟ القرآن المدني هو القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. بعد هجرته، لأن الصواب حفظكم الله تعالى في هذا هو أننا نفرق بين القرآن المكي وبين القرآن المدني من خلال الزمان لا من خلال المكان. فما كان قبل الهجرة يسمى بالقرآن المكي، وإن نزل في غير مكة، وما كان بعد الهجرة يسمى بالقرآن المدني وإن كان في غير المدينة. ولذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى في العام الثامن قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان هذا حفظكم الله تعالى في مكة في يوم عرفة، عشية عرفة. ومع ذلك هذه الآية تعد من القرآن المدني لأنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن البقرة مدنية بالإجماع لا خلاف في ذلك بين العلماء، وسورة البقرة ظلت مفتوحة إلى أن ختمت بقول الله تعالى، مع أنها ليست آخر آية، وهذا يدلك على أن ترتيب الآيات أمر توقيفي، فكان جبريل ينزل بالآيات على النبي ويقول له ضع هذا في موضع كذا بعد كذا أو قبل كذا، وكانت آخر آية نزلت من القرآن في سورة البقرة هي وكذلك من كل القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هل هذه السورة حفظكم الله كسورة البقرة لها سبب في النزول؟ نقول لا، لأنها لم تنزل جملة واحدة وإنما نزلت منجمة في 10 سنين، ولكن هناك آيات في داخلها نزلت لأسباب، لما نأتي إليها سنذكر هذا إن شاء الله، نقول هذه الآيات نزلت بسبب كذا، هذه الآيات نزلت بسبب كذا. لكن هل السورة كسورة البقرة كبناء متكامل هل جاءت لسبب من الأسباب؟ لا، لم تأتي لسبب من الأسباب. يبقى أن نتكلم عن بعض من فضائل سورة البقرة، لأن سورة البقرة من السور التي لها فضائل كثيرة، فبعض هذه الفضائل حفظكم الله تعالى ما أخرجه الترمذي وابن ماجة وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، بعثا يعني بعث جيشا حفظكم الله، أخرج جيشا، وكانوا كثيرين وهم ذو عدد، فاستقرأهم يعني طلب منهم أن يقرأوا ما عندهم من القرآن، فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا يعني من أصغرهم سنا، فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمعك سورة البقرة؟ والنبي يسأله سؤال تعجب استحساني، لأن التعجب كما تعلمون ينقسم إلى إنكاري وإلى استحساني، فهنا يسأله من باب التعجب الاستحساني أمعك سورة البقرة؟ فقال نعم. فقال فاذهب فأنت أميرهم، فصار أميرا على الجيش مع حداثة سني يعني مع صغر سني، لأنه علم سورة البقرة. كذلك مما جاء في فضل هذه السورة، وكان ينبغي علي أن أقدم هذا الحديث قبل هذا، ما ورد في مسلم من حديث أبي أمامة الذي كنت قرأت أوله منذ قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. فهذا فضل عظيم أيضا، وهو ماذا؟ أن هذه السور تأتي حفظك الله تعالى كسحابة، سحابة حفظك الله تظلك من الشمس يوم القيامة، لأنه قال كأنهما غمامتان أو غيايتان، والغمامة هي السحابة حفظك الله. وبين كذلك أنها يعني البقرة تحاج عن صاحبها يوم القيامة وتدافع عنه كأنها شافعة له عند الله عز وجل. والقرآن عموما يشفع لصاحبه يوم القيامة. كذلك من فضائل هذه السورة العظيمة، وحديث الترمذي حديث حسن الذي هو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، كذلك عندنا حديث أخرجه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود والشيخ الألباني، هو حديث صحيح، الشيخ الألباني أورده في السلسلة الصحيحة في الحديث 88 بعد 500. فقال ابن مسعود، قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما، ولما نقول سنام يعني رفع وعلو، وهذا استعير من الجمل لأن الجمل حفظكم الله تعالى فوقه سنام وهو أعلى ما فيه، فاستعارت العرب هذا حفظك الله تعالى في كل ما له رفع وعلو من شأنه. فقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة، يعني أعلى شيء أن يصل إليه الإنسان وأن يتعلم أحكامه هو سورة البقرة. وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة. وانظر إلى هذا الفضل في نفس الحديث، وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ، لم يقل تسمع، تقرأ، لأن البعض ماذا يفعل؟ يفتح المسجل الهاتف أو ما أشبه المقصود ثم يأتي يشتكي ويقول لك يا شيخ الشيطان لم يخرج ونحن في مشاكل وكذا وكذا. نقول هل أنت قرأت؟ لا، أنا يعني جعلت المسجل أو التلفاز أو الراديو أو لا، الحديث يتكلم عن قراءتك أنت، أن تقرأ سورة البقرة. هذا يذكرني بأمر الرقية، يقول لك افتح الهاتف وضع الهاتف على أذن الذي يريد أو على رأسه أو كما هذا، ما هذا؟ لابد في هذه الأشياء من المباشرة. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي يقرأ فيه أو تقرأ فيه. طبعا العلماء تكلموا لماذا هي البقرة سنام القرآن، فمنهم من قال لطولها وكثرة الأحكام التي فيها، لطولها هي أطول سورة كما تعلمون في القرآن، بل في داخلها، في داخلها أطول سورة في القرآن، أطول آية في القرآن ألا وهي آية الدين، فهي أطول سورة وبداخلها أطول آية. أختم بحديث أخير إن شاء الله تعالى، وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر، وفي رواية يفر، وكلاهما بمعنى واحد، ينفر يعني يبتعد، ويفر الفرار الهروب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ودائما تقرأ، وقديما الصحابة، وهذا لابد أن تلتفت إليه، ما كان لتعرف كيف طبقوا هذا، الصحابة ما كان عندهم مسجل أو هاتف أو هذه الأشياء، فكيف كان السبيل القراءة، أن يمسك المصحف حتى وإن لم يكن حافظا وأن يقرأ. لكن ما يفعله الناس اليوم، يفتحون القرآن في المذياع أو في الراديو أو في التلفاز أو الهاتف، هذا جيد لو كنت أنت تسمع تراجع، لكن ليس بغرض أن تطبق الحديث، لا، إذا أردت أن تطبق الحديث فلابد من القراءة كما نص على ذلك حفظكم الله، وكان هذا تطبيق السلف. فقال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ولذلك العلماء قالوا ما معنى لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فهناك توجيه بألا ندفن الموتى فيها، والتوجيه الثاني بأن نصلي فيها بعض الصلوات كالسنن كقيام الليل، لأن المقابر لا يصلى فيها، فإما هذا وإما ذاك. قال بعض أهل العلم: وهذا الحديث يدل على أننا نقرأ سورة البقرة في البيت حتى لا تشبه بيوتنا بيوت المقابر، لأن القبر بيت في الحقيقة، بيت في البرزخ. وأنت عندك كم بيت؟ بيت في الدنيا وبيت في البرزخ، يعني القبر، وبيت في الآخرة، إما جنة وإما نار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وعند الترمذي لهذا الحديث بسند حسن، وأن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. وتوجد أحاديث أخرى حفظكم الله تعالى خاصة ببعض الآيات ستأتينا، يعني هناك فضائل لبعض الآيات، كمثل ماذا؟ كآية الكرسي لها فضائل خاصة بها، وآية الكرسي من داخل السورة. وعندك الفضائل التي أتت في آخر آيتين من السورة، فأتت في آخر آيتين آمن الرسول، توجد أحاديث خاصة بفضل هاتين الآيتين، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم الآن نقرأ معا إن شاء الله ما كتبه الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، وانتبه لكلمة الذين هذه لأنها ستأتينا بخير، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يؤمنون ينفقون ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم ختم هذه الآية: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وسورة البقرة افتتحت الكلام بالكلام عن المؤمنين وعن صفاتهم، ثم ستنتقل بعد إن شاء الله في الدرس المقبل للكلام عن المشركين ثم عن المنافقين. وبدأت بالمؤمنين لعلو شأنهم، وبدأت بشيء عجيب أذهل العلماء، وهو الكلام عن الحروف المقطعة. فنقرأ كلام الشيخ ونبين ماذا أراد رحمه الله. قال: تقدم الكلام على البسملة، يعني ذكر البسملة قبل ذلك فلا حاجة لنا هنا في الإعادة. وأما الحروف المقطعة في أوائل السور، وطبعا هناك 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة، وتقريبا 6 افتتحت بألف لام ميم من هذه الحروف. إذن الأمر كان حفظكم الله لحكمة، وإن غابت على بعض الناس إن ذلك لحكمة، وتسمى بالحروف المقطعة. قال: وأما الحروف المقطعة، وطبعا هذا في البلاغة يسمونه ماذا؟ هذا في البلاغة يسمونه حسن الافتتاح. لماذا حسن الافتتاح؟ لأن القرآن يريدك أن تتدبر الآيات، فالرجل العربي يتعود دائما على سماع الجمل، فجأة لا يجد جملا، يجد حروفا، يجد رجلا أمامه يقول ألف لام ميم، فالرجل العربي ينتبه مباشرة لما سيأتي من كلام، لأنها تبدأ بشيء على غير العادة، تبدأ بشيء على غير العادة، ألا وهو الحروف المقطعة. وهنا مسألة مهمة حفظكم الله تعالى، وهنا مسألة مهمة. ما هي هذه المسألة نفع الله بكم؟ هذه المسألة: هل الحروف المقطعة آيات؟ هل الحروف المقطعة آيات، يعني تعد من الآيات؟ هل نعدها من الآيات أو لا نعدها من الآيات؟ هل الحروف المقطعة من الآيات أو لا نعدها من الآيات؟ هنا حفظكم الله تعالى أنقل كلمة عن ابن تيمية رحمه الله. يعني لما نقول ألف لام ميم، لما نقول قاف، لما نقول صاد إلى غير ذلك، هل هذه آية؟ هل هذه هكذا بهذا النحو؟ هل تعد آية؟ أنقل لك كلمة عن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 20 في الصفحة 20 بعد 400. ماذا قال ابن تيمية؟ قال: وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء، وإنما يعدها آيات الكوفيون. الكوفيون فقط هم الذين يقولون صاد هذه آية، قاف آية، ألف لام ميم آية. أما عند جماهير المفسرين، وهذا هو الراجح، أنها ليست بآية، إنما الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم أعلم حفظك الله تعالى أنهم اختلفوا في إعراب هذه الحروف، اختلفوا في إعراب هذه الحروف، والراجح هو ما ذهب إليه سيبويه رحمه الله والخليل في أنها حروف هجاء لا محل لها من الإعراب، دون أن نتكلف وأن نقول هي مبتدأ لخبر محذوف، أو هي خبر لمبتدأ محذوف، أو هي في محل نصب. طبعا في الرفع حتى ستكون في محل، يعني في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر حتى، لا كل هذا لا، على قسم محذوف يعني، ولا هي حروف هجائية، حروف هجائية وليست بحروف معاني، لأن الحروف في اللغة العربية تنقسم إلى حروف مباني وإلى حروف معاني. حروف المعاني كحروف الجر، حروف النصب وإلى غير ذلك. حروف المباني ما تتكون منها الكلمات، وهذا هو المقصود هنا حفظكم الله. فماذا قال الشيخ؟ قال: وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها، حتى تسلم ولا تقع يعني في إشكال، فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، السكوت عن التعرض لمعناها، يعني تكون هذه هكذا من ماذا؟ من المتشابهات. فالشيخ يريد أن يرجح وأن يقول لك: أنا عندي هذه الآيات أو هذه الحروف، آسف، هذه الحروف من المتشابهات التي استأثر الله بعلمها، يعني نحن لا نعرف ما معناها. فالأسلم أن تقول هذه حروف افتتح بها القرآن وتسكت عن ذلك، هذا مذهب الشيخ. فقال: من غير مستند، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها، لكن هو استأثر بهذه الحكمة. هذا مذهب الشيخ، وما مال إليه الشيخ وبعض أهل العلم، أن الحروف المقطعة هي حروف هجائية لا نتكلم في معناها ونؤمن أن لها حكمة، ولكن نحن لا نعلم الحكمة. هذا المذهب حفظكم الله تعالى حتى تتضح الصورة، مذهب لبعض أهل العلم، بل هي مذهب لكثير من الصحابة والتابعين، بل هي مذهب لكثير من الصحابة ولكثير من التابعين. يقول لك: الحروف التي في أول السور حروف هجاء لا نعلم معناها، لكن نؤمن أن لها حكمة. ولكن ذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها ليست من المتشابه، قالوا: لا، الحروف الهجائية ليست من المتشابه. قلنا لهم: جميل، ما معناها عندكم إذن؟ اختلفوا على أكثر من 20 قولا حفظك الله تعالى ذكرها السيوطي وغيره في التفسير فيما بينهم. ما هو الذي لا يقول لك أنها من المتشابه؟ نقول له: جيد، أين المعنى؟ فبدأوا يتكلمون في المعنى، وأقرب هذه المعاني، أقرب هذه المعاني حفظكم الله تعالى، أنها لبيان إعجاز القرآن المركب من هذا أو من هذه الحروف. يعني هذا القول هو الأقرب وهو الحق إن شاء الله الذي نعتقد ونميل إليه، أن هذه حروف افتتحت بها السور وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم هذا القرآن الذي أعجزكم وما استطعتم أيها الكفار أن تأتوا بمثلي يتكون من هذه الحروف الهجائية فلم يأتي من شيء لا تعرفونه. وهذا القول حفظكم الله وقول من؟ مع أنه قول يخالف كلام السعدي رحمه الله. قول من؟ قول لأئمة اللغة، أئمة اللغة كمثل المبرد وكترب والفراء وذهب إليه الزمخشري. اسمع: وذهب إليه ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي والشيخ العثيمين من المتأخرين. يعني الشيخ العثيمين خالف شيخه في تفسير الآية، يعني الشيخ العثيمين خالف شيخه في تفسير الآية. فالشيخ العثيمين يقول: لا يا شيخ سعدي، هذه الآيات أو هذه الحروف لها معنى، هذا المعنى هو بيان الإعجاز وأن القرآن قد ركب من هذه الحروف. مع أن الشيخ السعدي يقول: ولا حتى نقول هذا. ثم قال الشيخ بعد ذلك حفظكم الله، قال: وقوله ذلك الكتاب، انتهينا من قوله ألف لام ميم، قال ذلك الكتاب أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه، المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين. فقال ذلك الكتاب، وكما نرى إخوة لم يكن في هذا الموضع هذا الكتاب. لماذا؟ جاء بذلك اللام التي تدل على البعد، لبعد منزلة هذا القرآن في العلو والشرف. ثم جاء بقوله ذلك الكتاب بالألف واللام التي تدل على الكمال، فهو الكتاب الكامل الذي لا نقص فيه ولا خطأ فيه ولا عيب فيه. وهذا الذي أشار هنا له بقوله رحمه الله الذي هو الكتاب على الحقيقة. من أين أخذ هذا؟ من الألف واللام التي في كلمة الكتاب، لأن الألف واللام في كلمة الكتاب تدل على الكمال، تدل على الكمال حفظكم الله تعالى. لكن يا شيخ ما معنى كتاب؟ كتاب، كتاب فعال بمعنى مفعول يعني مكتوب، فكتاب بمعنى مكتوب، فعال بمعنى مفعول. والكتاب سمي كتابا لأنه تجمع فيه العلوم وتجمع فيه الجمل والمواضيع، لأن الكاف والتاء والباء كأصل واحد صحيح يدل على الجمع والضم، فسمي الكتاب كتابا لما يجمع فيه حفظكم الله تعالى. والعجيب أن الله عز وجل قال عن هذا الكتاب لما تكلم عن الصحف قال فيها كتب قيمة، فيها كتب في سورة البينة، فيها كتب قيمة. الأصل الذي يعقله أي إنسان هو العكس، يعني هذا كتاب يتكون من عدة صفحات، الصفحة الأولى الثانية الثالثة، فأقول هذا الكتاب به صفحات قيمة. لكن القرآن يكلمنا أن كل صفحة فيها كتب قيمة ليشير إليك إلى كثرة العلوم التي تستطيع أن تخرجها من القرآن الكريم، يشير إلى كثرة العلوم التي تستطيع أن تخرجها من القرآن الكريم. فكل صفحة في القرآن تستطيع أن تخرج منها كتبا، تستطيع أن تخرج منها كتبا حفظك الله تعالى. فقال هنا: فهو يعني الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه. ولا هنا كما هو معلوم نافية للجنس، ولذلك خبرها محذوف وجوبا تقديره موجود، يعني لا ريب، لا ريب موجود فيها أو فيه، لا ريب، فنفى جنس الريب. ولذلك هذا عموم، لأن لا النافية للجنس تفيدنا العموم، فهذا عموم لا ريب فيه لا شك فيه حفظكم الله تعالى. واعلموا يا طلبة العلم أن الجملة هنا جملة خبرية، جملة خبرية، لكن يراد منها الإنشاء، يعني لا ترتابوا فيه، يعني هو أمر يخبرك الله، يخبرك الله القرآن لا شك فيه، لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، وسنعرف لماذا لا شك فيه. ثم هو في نفس الوقت يحمل معنى الإنشاء، يعني لا ترتابوا فيه، لا تشكوا في القرآن، لا ترتابوا في القرآن. فقال الشيخ: فهو لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه. ثم قال: ونفي الريب عنه، ونفي الريب عنه يعني نفي الشك عن القرآن، يستلزم ضده، ما معنى يستلزم ضده؟ يعني يستلزم حفظك الله تعالى أن الكتب الأخرى يكون فيها الريب والشك، وهذا مصداقا لقوله تعالى: لأنهم حرفوا الكتب، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فكون القرآن لا ريب فيه بمفهوم المخالفة أن الكتب الأخرى فيها ريب، فيها شك، لأنها حرفت وغيرت حفظك الله تعالى. فيقول الشيخ: ونفي الريب عنه يستلزم ضده، إذ ضد الريب والشك اليقين. فأنت أيضا لابد أن يكون عندك من اليقين في هذا القرآن، ولابد أيضا، وهذا الذي أضفنا، أن تكون شاكا في الكتب الأخرى، أن تكون شاكا في الكتب الأخرى. فلا ريب فيه يفيدك اليقين، ويفيدك أن تشك في الكتب الأخرى. قال: فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. طبعا إخوة، هذا الكتاب الذي هو القرآن مشتمل على كل يقين. يقين في ماذا؟ في الأخبار، لا يوجد فيه خبر كذب. يقين في الأخبار حفظك الله تعالى، لن تجد فيه كذب، لن تجد فيه خطأ، لن تجد فيه ظلما في الأحكام، بل هو عدل في أحكامه، في أوامره ونواهيه. والله الذي قال ذلك في آية أخرى لما قال حفظك الله تعالى: وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقال في آية أخرى: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله الذي واسع علمه كل شيء، فكان حفظكم الله لا ريب فيه ولا شك فيه، ويفيدني اليقين. فقال: لا ريب فيه. واعلموا يا طلبة العلم، هذه فائدة، كل كلمة ريب، كل لفظة ريب تأتي في القرآن، هذه فائدة مهمة جدا لكي تفهم وأنت تقرأ، بمعنى الشك، إلا في موضع واحد، في كلمة ريب المنون. فكلمة ريب في قوله ريب المنون هذه ليست بمعنى الشك. ريب المنون يعني ماذا؟ الموت، كما ثبت عن ابن عباس، أو حوادث الظهر، المصائب التي تحدث لك كما جاء عن بعض السلف. لأن الله عز وجل قال ماذا؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أم يقولون شاعر على النبي نتربص به ريب المنون، يعني ننتظر إلى أن يموت أو تحدث له حادثة أو مصيبة كبيرة فيبتعد عنه. فالريب هنا ليس الشك، ريب المنون يعني الموت أو حوادث الظهر التي تسمى بالمصائب. فقال الشيخ رحمه الله: وهذه قاعدة مفيدة. انظر بقى هنا إلى ما سيعطيك من قاعدة. وأنا قلت طالب العلم وهو يمشي معنا في تفسير السعدي يجمع القواعد، لأن الشيخ من مزايا كتابه على اختصاره أنه ممتلئ بالقواعد التي تفيد الطلاب. قال: وهذه قاعدة مفيدة. ما هي؟ أن النفي المقصود به المدح. لابد، شيخ، هو هناك نفي يراد به المدح، نعم هناك نفي محض وهناك نفي يراد به كمال الضد، فانتبهوا لهذا. هناك نفي محض وهناك نفي يراد به كمال الضد، يعني أنا أنفي لكي أثبت صفة ضد هذه المنفية وأثبت فيها الكمال، كما نقول في أسماء في صفات الله مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا النفي هنا نفينا السنة والنوم عن الله، لماذا؟ لكمال قيوميته. ماذا؟ لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. لما ننفي عن الله الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، لماذا؟ لإثبات كمال العدل، وهكذا. فهنا كذلك ربنا نفى عن هذا الكتاب، يعني عن القرآن، نفى الشك، لماذا؟ لإثبات كمال اليقين، حفظك الله. فقال هنا: وهذه قاعدة مفيدة، أن النفي المقصود به المدح لابد أن يكون متضمنا لضده، وإلا لا يعد مدحا، وهو الكمال، لأن النفي عدم، والعدم لمحض، والعدم المحض لا مدح فيه، اللي هو المحض يعني المجرد. قال: فلما اشتمل على اليقين، وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين، قال: هدى للمتقين. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأنا طلبت من الإخوة أن يحفظوا، يعني لما تحفظ كل أسبوع 5 آيات وتعرف معناها، تجد نفسك تحفظ القرآن وأنت على طريقة السلف التي كانوا يتعلمونها. كنا كما قال أبو عبد الرحمن السلمي، وذكرنا هذا كثيرا، وابن تيمية ذكره في مقدمة التفسير، والشيخ العثيمين، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كابن مسعود وكعثمان بن عفان وكغيره، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات إلا أن يعلموها ويعملوا بها. يعني لما كانوا يحفظون القرآن كانوا يحفظون 10 آيات فقط، لكن يحفظها يعرف ما هذه الآيات، لأن هذا هو المفيد، هذا هو المهم. ليست القضية أن تحفظ، ما الفائدة أن تحفظ وأنت لا تعرف المعنى؟ وما الفائدة أن تعرف المعنى ولا تعمل؟ ما هذا؟ القرآن نزل لكي يفهم ويعمل به، لكي يفهم ولكي يعمل به. وهذا هو الفرق بين السلفيين وأهل البدع. فأهل البدع يحفظون القرآن، أهل البدع ممكن يكون معهم إجازات أكثر من التي عندنا بالأسانيد المتصلة، لكن ما يفيدهم هذا وهم لم يعملوا بالقرآن وخالفوا القرآن. ده عندك بعض العصاة يحفظون القرآن، يحفظه حفظا وهو عاصي وعلى معاصي ظاهرة. فالقضية في الفهم والعمل. وارجع إلى شراح الأحاديث في قوله: اقرأ ورتل وارتقي، واسمع ماذا قالوا واقرأ ماذا قالوا. لأن البعض يظن أنه حفظك الله تعالى يكون الأمر بالحفظ فقط المجرد، لا، ليس هكذا. فهنا قال: هدى للمتقين. طبعا هذا خبر، كلمة هدى لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني هو يعود على الكتاب القرآن الذي هو علم على القرآن. لما نقول انظر في الكتاب، كلمة الكتاب، لا تظن أني أنظر إلى سيبويه في كتابه المسمى بالكتاب، لا لا. ولذلك سيبويه في اسمه أو في تسميته لكتابه بالكتاب أمر في النفس، أمر في النفس. لماذا؟ لأن يوجد أمور استدركت على سيبويه، أخطاء، ويوجد أمور تركها ما تكلم فيها. لكن القرآن لما نقول الكتاب، قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. تريد أي شيء؟ ارجع إلى القرآن، كل شيء ستجده موجودا في القرآن. وسما نأتي إلى هذه الآية إن شاء الله سنفهم كيف فهم السلف أن كل شيء قد وجد في القرآن. فيقول الشيخ هنا: هدى للمتقين. وهذا عند البلاغيين، أنا دائما أحب أن نطعم الكلام بمثل هذه الأمور، يعني من باب التطبيق. عند البلاغيين هذا يسمى ماذا؟ ها، هدى للمتقين يسمى يا طلبة العلم بالمجاز العقلي، لأنه أسند الهداية إلى القرآن. لكن في الحقيقة من هو الهادي؟ الله رب العالمين، لكن أسند الهداية إلى الكتاب، لكن هو الهادي في الحقيقة. فهذا عندهم يسمى حفظكم الله تعالى بالمجاز العقلي يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. قال هدى، وانظر إلى التنوين، هذا التنوين نسميه ماذا؟ تنوين التعظيم حفظك الله تعالى، تنوين التعظيم، هدى، هدى يا طلب العلم. ولذلك حتى آخر فائدة، لأننا نريد أن ننتهي، يعني لو فتحنا لن ننتهي في هذه الأمور، خاصة أمور اللغة. انظر قال ماذا؟ لم يقل مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هاد للمتقين، يأتي باسم الفاعل، لا أتى بالمصدر. لماذا؟ مع أن السياق العربي يقتضي أن نأتي هنا باسم الفاعل، ولكن المصدر أكثر ثباتا ورسوخا، فيدل على الثبات والرسوخ الذي لا شك فيه، بخلاف اسم الفاعل هنا حفظكم الله تعالى. فقال هدى للمتقين، فيقول الشيخ السعدي والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، يعني القرآن حفظك الله لا يضلك، القرآن يقيق من الشبهات بل يرفع عنك الشبهات التي قد تقع في قلبك، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة، يعني حتى في الأعمال سيهديك إلى الأعمال الصالحة حفظك الله. ولذلك هنا نجده أحيانا يقول في القرآن هدى للمتقين، وأحيانا يقول هدى للناس، فهو هداية عامة للناس، عامة، وهداية خاصة للمتقين في سيرهم على ما يريد الله ليصلوا إليه سبحانه وتعالى. قال الشيخ وقال هدى وحذف المعمول، يعني حذف المفعول، فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني. طب لماذا؟ لإرادة العموم، وهذا إيجاز حذف، هذا عند البلاغيين يسمونه بماذا؟ بإيجاز الحذف. وأحيانا يا طلبة العلم القاعدة تقول الحذف أبلغ من الذكر، أحيانا الحذف يكون ماذا؟ يكون أبلغ من الذكر حفظكم الله. تعرف مثلا وإبراهيم الذي وفى، وفى يعني أكمل وأتم، فأثنى الله في هذه الآية على إبراهيم، لكن وفى ماذا؟ وفى كل شيء، حتى تذهب النفس فيه كل مذهب، حتى تذهب فيه النفس كل مذهب. فهنا كذلك هدى للمتقين في ماذا؟ كل ما تشاء، فصار عاما حفظك الله تعالى. فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية، معذرة، لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين. ثم قال حفظكم الله فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل، والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وهذه حقيقة في القرآن، حقيقة ثابتة حتى بالتجربة، حتى بالتجربة حفظك الله تعالى. كان شيخنا رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الله فسيح جناته، كان دائما يقول للشيخ عادل افعل تفسيرا، افعل تفسيرا للراجح من أقوالك، لأنكم كما تعلمون يعني أحيانا تكون هناك آيات فيها اختلاف، فيقول له افعل تفسيرا، اصنع تفسيرا، اصنع تفسيرا للراجح. وكان يقول لي اصنع تفسيرا، وهذا يعني رغبة في داخلي أسأل الله أن يعيننا عليها في المستقبل، أن نصنع تفسيرا لغويا للقرآن، لغويا فقط، يعني نمشي مع آية آية، ننظر إلى البلاغيات التي في الآية ونطبق البلاغة عليها بعد النحو والصرف، ثم حتى نطبق قضية الاختلاف. الاختلاف في ماذا؟ يعني مثلا في الفاتحة حفظك الله اللي هي تسمى بالفروق اللغوية، في الفاتحة بينا الفرق بين الطريق وبين السبيل، تذكرون هذا؟ وبين ماذا؟ الصراط الذي جاء في الآية. هنا أنا تركت الفرق بين الريب والشك والمرية، لأن هذا سيأتي، هذا سيأتي، فأتوسع فيه لأن فيه تفاصيل، الفرق بين الشك والريب والمرية حفظك الله تعالى، ما الفرق بين الثلاثة؟ سيأتي. فإن شاء الله يعني في داخلي رغبة أن نفعل تفسيرا لهذا النحو، خاصة توجد تفاسير، إما تفاسير سلفية كالزجاج وغيره اهتموا باللغة في داخلها، تجد ليس أيضا هو المراد. وحتى التفاسير التي اهتمت باللغة من تفاسير المعاصرين عندهم بدع. يعني مثلا صاحب الجدول محمود صافي أشعري، درويش الذي هو صاحب هذا أشعري أيضا، فاحذر. وعندهم في داخل حتى النحو والصرف أمور خطيرة في داخل الكلام. فللأسف ما وجدت أحدا سلفيا إلى الآن جاء بالقرآن وأخذ آية آية يطبق عليها القواعد النحوية والصرفية والبلاغية ويبين الفروق الكلامية إلى الآن. تخيل ذلك، القرآن هذا مهما تمر السنين والأعمار ما زال حفظك الله معينا ناضما يأخذ منه الناس ويستقي منه الناس. يقول الشيخ هنا: فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخرى. وقال في موضع آخر: هدى للناس، فعمم، فهو هدى لكل الناس وهدى خاص للمتقين. وفي هذا الموضع وغيره: هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الناس. فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا، يعني لم يهتموا به. ما معنى كلمة وهذه كلمة قال عند العرب يقولون لم يرفع به رأسا؟ ما معنى لم يرفع به رأسا؟ يعني لم يهتم به. فأنت عندما تنصح إنسان أو تنبهه على شيء وهو لا يأخذ به، فتحدث له هلكة أو يحدث له شيء من المشقة، تقول انظر لم يرفع بكلامي رأسا، يعني لم يهتم بكلامي، فحدث له كذا وكذا وكذا. وهذه عبارات احفظها لتتكلم باللغة العربية الفصيحة ولتفهم كلام أهل العلم. فيقول هنا: فالأشقياء يعني الكفار، الأشقياء الكفار لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله، لأن الله عز وجل أتاهم بالهدى، أرشدهم وقال لهم تعرف كمثل ماذا؟ وأما ثمود، ركز، ماذا يا ربي عن ثمود؟ فهديناهم، جميل، فاستحبوا العمى على الهدى. فربنا يهدي الناس، وهديناه النجدين، يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. ربنا يهدي الناس، كذلك القرآن يهدي الناس جميعا، هداية إرشاد، لكن للمتقين هداية توفيق. فيقول هنا: ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى، التقوى نعم، لأنهم أول ما أتوا بأعظم درجات التقوى. ما هي أعظم درجات التقوى؟ أن تقي نفسك من الخلود في النار بأي شيء، بالإسلام. ما هو من أتى بأول مراتب التقوى وهي الإسلام نجا من الخلود من النار. ولذلك ربنا قال ماذا في القرآن؟ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فيقول هنا: وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى، التي حقيقتها، ما حقيقة التقوى يا شيخ؟ تعريفها: اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأول أمر وأعظم أمر اعبدوا الله، وأعظم نهي هو نهي عن ماذا؟ الشرك. ولذلك قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال هنا حفظكم الله: واجتناب نواهيه فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل ويعينكم على أن تكونوا على الحق. قال: فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. قال: ولأن الهداية نوعان، هداية البيان وهداية التوفيق. وهداية البيان تكون لأي أحد؟ لله، للرسول، لله، نعم. وأما ثمود ماذا يا ربي؟ فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداية إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن كل أحد يهدي، هداية الإرشاد والبيان. وأما هداية التوفيق فهي حق لله لا تكون إلا له، ونفاها عن أقرب الناس وأحب الناس له وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمحمد صلى الله عليه وسلم مهما أحب لا يملك هداية أن يدخل أحدا الإسلام أبدا، ولا هو ولا نوح ولا أي أحد. إبراهيم خليل الله دعا أباه ما دعاه إلى الإسلام، هل استطاع أن يدخله الإسلام؟ أبدا. لماذا؟ قضية القلوب وهداية القلوب التوفيق لا تكون إلا لله، وهذه من نعمة الله. تعرف لماذا؟ لو جعلها الله للناس لحدث الشرك. يعني تخيل حفظك الله تعالى أن محمدا بيده الهداية صلى الله عليه وسلم، ماذا سيحدث؟ سيتزلل له الناس من أجل أن يهديهم. يعني تخيل مثلا ابن عاصي مثلا، وأنا أعرف أن هذا الرجل مثلا سعيد أبو نصيبة هو الذي بيده الهداية مثلا، ماذا سأفعل؟ سأتزلل إلى سعيد ليهدي ابني، بدلا من أن أتوجه إلى الله وأدعو الله أن يهدي ابني. فيقطع الشرك سبحانه وتعالى ويبين لك أن هذه الهداية التي هي هداية التوفيق ليست لأحد إلا لله، فيتعلق قلبك بالله ولا يتعلق بأي مخلوق. انظروا إلى عظمة القرآن في توجيهاته حفظكم الله، لتعرفوا أن القرآن أتى لقطع كل جذور الشرك. القرآن لا يريد شركا أبدا، وهو من الله والمعبود هو الله. يقول لك فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، هداية التوفيق وقبلها هداية الإرشاد، أما غيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق، حصلت لهم فقط إقامة الحجة، يعني هداية الإرشاد، لأن هداية الإرشاد إقامة الحجة عليهم. قال وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية، أو ليست هداية حقيقية تامة. ما الفائدة بأنك علمت ولكن لم تعتقد ولم تعمل؟ ما الفائدة بذلك؟ ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك، فقال لتضمن التقوى لذلك، فقال الذين يؤمنون بالغيب. ونأخذ أول صفة إن شاء الله تعالى، الذين يؤمنون بالغيب. هنا بدأ ربنا سبحانه وتعالى يذكر أوصاف هؤلاء المتقين المؤمنين، بدأ يصفهم. ما هي أوصافهم؟ سيذكر لنا هنا حفظكم الله تعالى خمسة أوصاف. سيذكر كم؟ خمسة أوصاف. بدأها بقوله الذين يؤمنون بالغيب. الذين اسم الموصول مبني على الفتح في محل جر صفة وليس ببدل. يجوز بدل في اللغة، يجوز بدل في اللغة، يجوز، لا مشكلة في ذلك. يعني يا شيخ من قال اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدل، نقول له في الجواب نعم صحيح أحسنت، ونعطيه الدرجة كاملة في الامتحان. جميل، جزاك الله خيرا. لكن عند التحقيق لما نسأله ما معنى البدلية هنا، لا تعطيك معنى، إنما هي قاعدة نحوية مجردة. لكن لو قلنا صفة في محل جر صفة، نعم كأن، لأن عندنا قاعدة تقول الصفة تحمل علة الحكم، كأن سائل يقول لماذا وصفوا هؤلاء بالتقوى؟ لأنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ولأنهم ينفقون مما رزقهم الله، ولأنهم آمنوا بالقرآن وبالكتب التي نزلت قبل القرآن، وأنهم آمنوا بالآخرة. فيكون هناك تعليل، هناك تعليل حفظك الله لما وصفوا به من قبل الله وأنهم المتقون. يا رجل وما أدراك ما أن توصف أن تكون من المتقين، توصف بالتقوى، ده هذا أمر عظيم، ده هذه النهاية. ربنا أصلا يقول ماذا؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ما هو لو ربنا تقبل منك عملا من الأعمال، عملا من الأعمال، فأنت من المتقين عنده. افهم هذا. ولذلك نحن نسعى لكي نحقق تقوى الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى. كل العبادات قامت من أجل التقوى. يا أيها الناس، نعم اعبدوا ربكم والذين من قبلكم لعلكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية هي تحقيق التقوى، لأن من اتقى إن المتقين في ماذا؟ في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأمر منتهي إذا كنت من المتقين. كيف أحقق التقوى؟ تعال خذ هذه الصفات لتحقق التقوى. فيقول لك الذين يؤمنون بالغيب. الذين ما صفتهم؟ أول صفة الإيمان بالغيب، أول صفة. انظر قدمها على الأعمال. تعرف أقول لك شيء، هذا هو المحك بين الحق والباطل، لأن القضية ليست فقط في الأعمال. المنافقون يعملون، المنافق ماذا تريد؟ نصلي، يلا نصلي، تعال نصلي، تعال نذهب إلى الجهاد. جاءت امرأة وهو يجلس مع الصحابة أو مع المسلمين تقول له افعل بما تشاء، ذهبي اتق الله هذا حرام لكن هو لما تنظر في إيمانه الذي في القلب لا يوجد عنده إيمان بالله، ولا يوجد إيمان بالملائكة، ولا يوجد إيمان كل حتى الآخرة، يقول لا يوجد بعث، ينفي كل ما يكون من الغيب في قلبه. فانتبه لهذا، لأن هذا هو الأصل، ولذلك قدمه الإيمان الذي يكون في قلبك. ولذلك ما هو الغيب يا شيخ؟ ما معنى كلمة الغيب؟ الغيب كل ما لا يدرك بالحواس، لأن الذي يدرك بالحواس اسمه مشاهد، والذي لا يدرك بالحواس اسمه غيب. ما هي الحواس؟ سمع، بصر، شم، تذوق، لمس. أي شيء تدركه بهذه الخمسة يسمى مشاهد، إذا لا تدركه بهذه الخمسة يسمى غيبا. والمقصود هنا الغيب بماذا؟ غيب بقى يعني أن تؤمن بأمور خاصة، أمور خاصة يعني أن تؤمن بالله. هل أنت ترى الله؟ لا، لم أرى الله، لكن تؤمن بوجودي؟ نعم. وتؤمن بأنه الإله الحق؟ نعم. وتؤمن أن الأعمال لابد أن تصرف له؟ نعم. تؤمن بأن له صفات؟ نعم نعم نعم، مع أنك لم ترى الله فهو غيب بالنسبة لك. تؤمن بالملائكة؟ غيب بالنسبة لك. تؤمن بالجن، تؤمن بالقبر، تؤمن بالآخرة، تؤمن بالجنة، بالنار، و كل هذا الذي يراد منك أن تؤمن به. فقال حفظك الله، حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح. دائما كلمة الانقياد عند العلماء لا تنسى. وفي الأصول الثلاثة عرفنا ما الانقياد، وجئنا بكلام ابن تيمية على معنى الانقياد. وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، يعني ربنا لما يقول يؤمنون بالغيب لا يقصد الأشياء التي تراها وتسمعها و لا، ليس هذا حفظك الله تعالى. فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر. ولذلك لما نتكلم مثلا عن أركان الإيمان باليوم الآخر، ماذا نقول؟ نقول الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أركان. الركن الأول الإيمان بالقبر أو ما يسمى بالبرزخ، الثاني الإيمان بالبعث، الثالث الإيمان بالجزاء. الجزاء يعني الحساب وجنة ونار وهذه الأشياء. شيخ نعم، أين الإيمان بالموت؟ لم يذكر الإيمان بالموت. نقول لأن الإيمان بالموت لا ينكره أحد، حتى الكافر لما تقول له يوجد موت يقول نعم يوجد موت. ما هو رأى أباه يموت، رأى جده يموت، فلماذا ينكره وهو يعلم أنه سيموت؟ فهذا لا يذكر في الإيمان بالغيب لأنه مشاهد بالحس. لكن لو قلت له يوجد عذاب قبر ونعيم قبر ينكر لأنه غيب. لو قلت له يوجد بعث ينكر. لو قلت له يوجد جنة ونار ينكر، لأنها غيبيات بالنسبة له. فالشيخ هنا يوضح يقول وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. طبعا عند كلمة ولخبر رسوله لابد أن تقيده بالصحيح، لأن الأحاديث الضعيفة لا نأخذ بها. يعني نحن صدقنا بالآخرة، يا شيخ تعالى من فضلك يوجد بعث، تقول نعم يوجد بعث. يا شيخ أنت رأيت بعينك أنه يوجد بعث؟ لا أنا ما رأيت. لماذا يا شيخ تقول للناس وأنت لا ترى؟ أقول أنا أقول لأن الله أخبرنا بذلك، وطالما أخبرنا فالخبر من الله، والخبر من الرسول كالمعاينة، كالمعاينة، كأنك رأيت بعينيك فتصدق تصديقا تاما لهذا. فيقول ويعلمك وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله، فهذا الإيمان الذي يميز أو يميز به، يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسوله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه. فأحيانا تأتي بعض المسائل صدقني لا نفهمها ولا نفهمها على الحقيقة، لكن نؤمن بها. اضرب لنا مثالا واحدا يا شيخ. ينزل ربكم كما جاء في الحديث حفظكم الله إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. كيف يا شيخ ينزل كل ليلة وفي الثلث الأخير، والثلث الأخير يختلف من بلد إلى بلد؟ والله أعلم. هو أخبرنا صلى الله عليه وسلم بهذا، نؤمن، لأن العقول في النهاية ضعيفة. مهما جعلت عقلك وتقول أنا عقلي وأنا أفهم وأنا أينشتاين، أنت لست بشيء، أنت لست بشيء في هذه الأمور، أنت لست بشيء في أمور الغيب، لست بشيء. عقلك في النهاية سيكون، وستكتشف هذا يوم القيامة، لا شيء، لا شيء، بمعنى كلمة لا شيء، ضعيف جدا جدا جدا. الله خلق لك عقلا يساوي فقط ما تحتاج إليه في هذه الحياة. فأحيانا توجد أشياء لابد أن نؤمن بها، لكن لا ندري كيف لها كيفية، لكن كيف لا أدري. ينزل، ينزل، نؤمن أنه ينزل، ينزل ولا يخلو منه العرش سبحانه وتعالى، ينزل وليس فوقه شيء، ينزل نزولا كما قال ابن تيمية ليس من جنس نزول أجساد العباد، يعني ليس كمثل الذي في رأسك. وليد هيا انزل، فأنزل إلى السلم وأنزل تحت، فكنت في علو ثم نزلت، ليس هذا كنزول الله، انسى هذا، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. لكن كيف؟ الله أعلم، وهو السميع البصير، كيف؟ الله أعلم، لا ندري. فيقول هنا حفظك الله بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية، وهذا حكم على أن من من الشيخ على أن من كذب بهذا فهو يدخل في هذا. فقال فالمؤمن بخلاف الزنادقة، طبعا الزنادقة مفردها زنديق، وكلمة زنديق كلمة في الأصل فارسية معربة، يعني نقلت إلى العرب بمعنى المنافق. يعني كيف تستعمل عند العرب لما عربوها؟ عربوها يعني صاروا يستعملونها في لغتهم، حتى إن كثيرا من العرب ما صار يعرف أن زنديق كلمة ليست بعربية، كما يحدث حتى في دنيا الناس الآن في العوام. المصريون عندهم كلمات لو أنت دققت يقول لك هذه أصلا فرنسية شيخ، هذه أصلا إنجليزية شيخ، هذه أصلا كذا شيخ تركية، هذه كذا. والمصري لا يعرف هذا، هو يظن أنها من الكلام المصري العادي. فهناك كلمات عربت في اللغة العربية، يعني لم تكن في أصلها وضعتها العرب، وإنما أخذوها من قبائل أخرى، أو أخذوها آسف من أمم أخرى، أخذوها آسف من أمم أخرى وعربت، صارت تستعمل كالعربية، كمثل كلمة زنديق. فقال بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة، لأن عقولهم القاصرة الضعيفة المقصرة التي لم تبحث، لم تهتدي إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم. مرجت يعني اختلطت، المروج يعني الاختلاط، الاختلاط. وزكت عقول المؤمنين، زكت هنا يعني طهرت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدي الله. ثم قال الشيخ ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلية، يعني كل غيب. يعني أخبرك عن رجل اسمه نوح، هو أول المرسلين، وأنه أرسل إلى قوم اتخذوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر آلهة. يا شيخ نحن لم نرى نوحا. صح، لم نرى نوحا ولم نرى ما حدث مع قومه، لكن أخبرنا في القرآن بهذا فنصدق ونؤمن، مع أنه مضى، ونؤمن أنه سيخرج قوم علينا في آخر الزمان اسمهم يأجوج ومأجوج ويفسدون في الأرض. شيخ نحن سنموت لا ندري، ممكن نقول لا، أخبرنا في القرآن وسيحدث وكأننا رأيناه، ولو جاءنا الموت قبل أن يخرج يأجوج ومأجوج فحينئذ نموت على يقين بأنهم سيخرجون. فتؤمن بالغيب الماضي والغيب المستقبلي، فيقول ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله، صفات الله تؤمن بها كما هي، تؤمن بها لم نرى، نعم لم نرى، لكن نؤمن، نؤمن بإله له وجه، نؤمن بإله سبحانه وتعالى له يد، نؤمن بإله له كذا وكذا، نؤمن بإله يتكلم، نؤمن بإله حفظكم الله تعالى ينزل، نؤمن بإله يغضب، بإله كذا بكذا، كل ما ثبت له من صفة في الكتاب أو السنة الصحيحة فنؤمن بها، فنؤمن بها دون أن نتأولها ودون أن نعطلها ودون أن نكيفها ودون أن نحرفها ونمثلها، نأخذها على ما هي. قال وما أخبرت به الرسل من ذلك، طبعا فيما صح عنهم، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها، يعني عندك يقين بها، وإن لم يفهموا كيفيتها. ثم قال ويقيمون الصلاة. يقول الشيخ لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون الصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، صح، وهذا سر عجيب سنتكلم عنه الآن، لأن القضية ليست في أن تصلي، القضية هي أن تقيم الصلاة، ولن تتحقق فيك ثمرات الصلاة إلا لو أقمت الصلاة، ليست القضية هي نصلي، نصلي كل الناس ممكن يصلون لا مشكلة، لكن قليل من الناس الذين يقيمون الصلاة. طب يا شيخ ما معنى يقيمون الصلاة؟ اسمع، قال فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها. جميل، هذا معروف شيخ، سنأتي بالشروط، سنتطهر، سنستقبل القبلة، سنستر العورة، سنأتي بالنية، سننتظر أن يدخل الوقت، جميل، وسنأتي بالأركان من أول ركن، 14 ركنا، من أول الله أكبر تكبيرة الإحرام إلى السلام، ونأتي في داخلها بالسنن والواجبات، جميل جميل جميل. أنا أقمت الآن يا شيخ، لا أنت صليت فقط. طيب ماذا يا شيخ؟ تأتي بالباطن القلب حتى تسمى قد أقمت الصلاة. قال وإقامتها باطنا، وأقول لك هذا هو المهم وسأثبت لك الآن أن هذا هو المهم. قال وإقامتها باطنا بإقامة روحها، روح الصلاة الخشوع، أن تعبد الله كأنك تراه، الخشوع أن تكون متدبرا لما تقول ولما تفعل كأن الله عز وجل أمامك، تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الخشوع المطلوب. قال وهو حضور القلب، أن يكون قلبك حاضرا في الصلاة، لا تخرج قلبك بين يديك، لا، يعني تستوعب وتعي ما تقول وما تفعل وتتدبر ما تقول وما تفعل. قال وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. ولذلك إخوة لما تنظر في الآيات تجد دائما إما أقاموا الصلاة وإما يقيمون الصلاة، وتجد أن الله أمر بالخشوع في الصلاة، وقوموا لله قانتين، ولما أثنى قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لم يقل قد أفلح المؤمنون الذين هم يصلون، لا، تصلي ما كله يصلي، لكن الذين هم في صلاتهم خاشعون، قلبهم حاضر أثناء الصلاة. وذلك تجد الإنسان يصلي ومع ذلك يفعل المنكرات، يقول لك يا شيخ سبحان الله أنا أصلي ومع ذلك تراني أفعل المنكرات. وربنا قال أيضا سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأنت يقول لك يا شيخ طب أنا أصلي لماذا صلاتي لم تنهاني؟ تقول له لأنك تصلي. يقول لك طيب شيخ جميل ماذا؟ نقول لا، أنت تصلي لكن لم تقم الصلاة. أقم الصلاة. قلبك أين قلبك في الصلاة؟ ابحث عن قلبك في الصلاة. ابن رجب الحنبلي له رسالة عظيمة اسمها الخشوع في الصلاة، اقرأها، اسمها كذا الخشوع في الصلاة، اقرأها ستستفيد استفادة عظيمة. رسالة صغيرة لابن رجب اسمها الخشوع في الصلاة. فإقامة الصلاة ظاهرا وباطنا حفظك الله تعالى. اسمع بقية الكلام، يقول فهذه الصلاة وانظر أتى بها كعمل بعد الإيمان بالغيب أعظم أعمال الجوارح. ويكفي أن تعلم فقط جزاء المصلين عند الله في الأحاديث الكثيرة جدا جدا عن الصلاة وسيأتي ذكرها إن شاء الله بعده. وقضية أخرى جدا في الترهيب وهي أنهم قد اختلفوا في تكفيره، يعني هل التارك للصلاة كافر أو لا؟ اختلفوا. هذا يدل على عظم الصلاة عند الله رب العالمين. فيقول هنا حفظك الله فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة؟ التي يقيمها العبد، لا تنسى، ها؟ التي يقيمها العبد لا التي يصليها العبد، التي يقيمها يعني قلبه يكون حاضرا فيها، هي هذه الصلاة التي ستنهاك عن الفحشاء وستنهاك عن المنكر. هذه الصلاة التي ستجعلك من المتقين. لما تجد قلبك حاضرا في الصلاة، من منا قلبه يحضر في الصلاة؟ من منا يشتاق إلى الصلاة وينتظر الصلاة بعد الصلاة؟ من منا لما يكون في الصلاة يكون في فرح ولا يريد أن تنتهي؟ يقول فهذه الصلاة ولا أبرئ نفسي فمثلي مثلكم. يقول فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي التي يترتب عليها الثواب. يعني لو أنا الآن، لأن أكثر الناس صارت صلاتهم اعتيادية، نكون نحن في المصرية عن الأمر الاعتيادي روتيني، تعرف الروبوت الله أكبر ويقرأ لكن القلب ليس موجود. بعد الدرس سأذهب كذا وكذا وسنفعل كذا ونشاهد المباراة أو نلعب مع الإخوة فجأة تجد الإمام السلام عليكم سبحان الله انتهت الصلاة، انتهت. أين كنت؟ كنت أصلي لكن ما أقمت الصلاة، قلبي لم يكن موجودا، قلبي لم يكن حاضرا، قلبي كان في مكان آخر. طيب أنا هل قرأت الفاتحة؟ هل سبحت؟ ولا تقلق أنت فعلت كل شيء، لا تقلق، أنت صرت كالجهاز الآلي، تعرف الروبوت، أنت صرت كمثله. يقول هنا حتى نختم فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل. هذا ليس بحديث، هذه وردت عن ابن عباس. ابن عباس صح عنه أنه قال حفظكم الله لا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل، يعني إلا ما تدبر وكان قلبه حاضرا فيه. أقول لكم هذا ما أخرجه أبو داود وصحح الألباني من حديث عمار أن النبي قال إن الرجل لا ينصرف، يعني ينتهي من صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاة تسعها ثمنها إلى آخرها، فهذا يأخذ الأجر كامل، هذا نصف الأجر، مع أننا صلينا صلاة واحدة وراء إمام واحد وبنفس القدر وبكل شيء، لكن اختلفنا في الأجر. لماذا؟ القلب. ثم قال الشيخ ويدخل في الصلاة فرائدها ونوافلها. ونقف هنا عند قوله ومما رزقناهم ينفقون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.